الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وحروب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا. أهلا ومرحبا بكم في آخر أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقفة مع وفاة الصديق، هذا الرجل الذي لم تخرج البشرية مثله بعد الأنبياء. لا يوجد مخلوق على وجه الأرض بعد أنبياء الله المرسلين في الفضل والكرم والعفة والحكمة وكل جماع الأخلاق والعقل والذكاء كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر هذا الحكيم، هذا الرجل الذي قيده الله عز وجل لترسيخ هذا الدين وتثبيت دعائمه والأخذ على من يريدون العودة إلى الجاهلية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي فتح الله على يديه المشرق والمغرب، هذا الرجل الذي سطعت كلمة لا إله إلا الله بجهوده بعد فضل الله عز وجل ما لم تسطع على يد أحد من الخلق بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يوم الاثنين، وقلنا بالأمس كان متفائلا ومستبشرا أن يقبض وأن يموت يوم الاثنين في نفس اليوم الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأرى أن في هذا السنة أننا نسأل الله عز وجل أن يجعل قبض أرواحنا في يوم قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتمنى هذا على الله عز وجل، ولعله من البشريات أن نموت في يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قبل أن يموت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه استخلف عمر بن الخطاب، وأريد أن أقف وقفة، وقفة هي أصل من أصول صناعة زمان عزة، أصل من أصول إعادة المجد لهذه الأمة. ليس في الإسلام ديكتاتورية، وليس في الإسلام فردية، شبهة توجد عند كثير من الناس إن أبو بكر استخلف عمر بن الخطاب، ولذلك يجوز لأي ولي أمر إن هو يجيب حد يركبه فوق أنفاس المسلمين ويكتم أنفاسهم ويطلع روحه. أبو بكر ما عملش كده أبدا، وهذا مفهوم خاطئ تماما. أبو بكر استخدم قمة الشورى وقمة الديمقراطية اللي بيتكلموا عليها. أبو بكر الصديق لم يكن استخلاف عمر رضي الله عنه وأرضاه من دماغ أبو بكر الصديق ولا من رأي أبو بكر الصديق الشخصي. ماذا حدث؟ لما اشتد المرض على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقبل موته بسبع ليال، وكان أبو بكر دائما إذا غاب عن الصلاة أمر عمر أن يصلي بالناس كما كان يفعل النبي. قلنا أن أبو بكر الصديق كان أي بشارة أي حاجة بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر كان بيمشي على خطى النبي. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر في الصلاة فأخذها الناس علامة على استخلاف أبي بكر في الخلافة. أبو بكر كان يحب أن يولي عمر، وأبو بكر عنده من المقدرة ومن السلطة، السلطة الدينية العلمية الأدبية الأخلاقية العسكرية السياسية، كل أنواع السلطة يستطيع أبو بكر أن يولي عمر، وهو يحب أن يولي عمر. ولكن أبو بكر لما اشتد عليه المرض خرج على الناس: أيها الناس، قد نزل بي ما ترون، وما أراني إلا عبدا يوشك أن يفارقكم، يوشك أن يفارق ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، يوشك أن يفارق أناسا يتشبثون بالدنيا إلى سلف مضى قد حط رحاله في الجنة، فاختاروا لأنفسكم وأنا بينكم. اختاروا حد، بيقول للصحابة رضوان الله عليهم اختاروا، ما ولاش حد ولا قال لهم عمر ولا أي حاجة، اختاروا لأنفسكم ما ترون، وإني أترككم وأنفسكم، هسيبكم لوحدكم. ودخل أبو بكر إلى بيته، وكان بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الناس يتشاورون، كل قبيلة انفردت بسادتها، الأوس والخزرج والمهاجرين، وكل بطن قريش بني المغيرة وبني هاشم وبني، وأخذوا يتشاورون 3 أيام يتشاورون في من يتولى بعد أبي بكر. ثم خرج عليهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، والناس في المسجد مجتمعون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت الناس اجتمعوا واهتموا كما كانوا في أبي بكر في زمان أبي بكر في مرض موته إلا يوم مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وموته، وما كان أحد في المسجد إلا باكيا أو منتحبا خوفا على أو حزنا على وفاة أبي بكر أو على مرض أبي بكر، وما ذكرنا هذا إلا بمرض وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج عليهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس، قد أمهلتكم 3، فروني ما ترون، قولوا لي رأيكم إيه. فقام المسور بن مخرمة، وقام عبد الرحمن بن عوف، وقام جماعة من الصحابة، كل منهم يقول: قد فوضناك فيما ترى، فاختر لنا يا خليفة رسول الله. وقام أسيد بن حضير وعبادة بن الصامت من الأنصار، وقام أناس كثر، كل واحد فيهم أجمعت قبائل المدينة، أجمعت الأوس والخزرج والمهاجرون على أن يتركوا الاختيار لأبي بكر، قد وليناك أمرنا فاختر من ترى. يبقى هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يجبر الناس على اختيار عمر، ولكنه ترك لهم أن يختاروا من بينهم. هذا قمة الشورى وقمة العدل وقمة الحرية. الناس جميعا بعدما اجتمعوا 3 أيام استقر الأمر عند كل القبائل وعند كل البطون أن يتركوا ويفوضوا أبو بكر في تنفيذ هذا الأمر، فاختر لنا من ترى. برضو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لا يريد أبدا أن يفرض على الناس أحدا، فدخل إلى بيته ونادى على عثمان بن عفان، فدخل عليه عثمان: إيه أبا عبد الله، ما تقول في عمر بن الخطاب؟ ما تقول في عمر بن الخطاب؟ إيه رأيك في عمر؟ فقال عثمان بن عفان: أنت أعلم به منا يا خليفة رسول الله. فقال أبو بكر: وليكن، قل. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: الخير فيه وما أعلم أحدا منا أكثر خيرا وأعدل من عمر بن الخطاب. أما لك عليه من شيء تؤاخذه عليه؟ قال: لا والله يا خليفة رسول الله، إلا شدة فيه. فقال أبو بكر: أولا ترى أن هذه الشدة من عمر لما يراه مني من لين؟ قال: صدقت وأحسنت يا خليفة رسول الله. ده كلام عثمان بن عفان. يبقى أدي أبو بكر الصديق بياخد رأي عثمان بن عفان، ثم يقول أبو بكر: والله يا عثمان، لو لم يكن عمر ما عدلت بك أحد، ما عدلت بك أحد. لو مش عمر يبقى أنت، ما فيش حد زيك. يبقى أدي سيدنا عثمان بن عفان أبو بكر وقبل أن يعلن للناس بيستشير الصحابة رضوان الله عليهم. ثم دخل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: إيه يا ابن عوف، ما تقول في ابن الخطاب؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: والله ما أقول فيه. فقال عبد الرحمن بن عوف: أنت أعلم به منا يا خليفة رسول الله. قال: وليكن، نفس الجملة اللي قالها عثمان بن عفان، وليكن، قل. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: هو خير، وهو وما زلنا في عز منذ أن أسلم عمر بن الخطاب. فقال أبو بكر الصديق: أوتؤاخذ عليه شيئا؟ قال: لا يا خليفة رسول الله. دي رواية عن عبد الرحمن بن عوف. هناك رواية عن عبد الرحمن بن عوف أخرى، البعض ينسبها إلى عبد الرحمن بن عوف، والبعض ينسبها إلى طلحة ابن عبيد الله. فقال عبد الرحمن بن عوف لما قال له أبو بكر: ما تقول في عمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أتوليه يا خليفة رسول الله؟ قال: نعم. قال: وما تقول لربك إن وليت عمر؟ فاعتدل أبو بكر وقام واقفا: أتخوفني بالله يا ابن عوف؟ في رواية أنه طلحة: أتخوفني بالله يا ابن عوف؟ والله لئن سألني ربي لأقولن له: وليت عليهم خير عبادك فيما أعلم. ثم خرج عبد الرحمن بن عوف. يبقى هنا في معارضة من عبد الرحمن بن عوف في ولاية عمر بن الخطاب. ثم نادى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على الزبير، فقال نفس المقالة التي قالها عثمان: هو خيرنا وهو أعدل وهو، ومدح عمر وخرج. ثم نادى أبو بكر على علي بن أبي طالب، وهنا وقفة مع هؤلاء الروافد المنافقون الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل علي على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا الحسن، يا زوج ابنة رسول الله، بيكنيه ويناديه بأحب الصفات إلى علي، والله ما تعلم أني ما تعلم أحدا أحب إلي في أصحاب رسول الله منك، ولا أعز علي منك. أبو بكر بيقول لعلي: أنت أحب واحد في الصحابة مني، وأنت أعز واحد في الصحابة عندي، ما تقول في عمر؟ فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: أنت أعلم به منا يا خليفة رسول الله. فقال أبو بكر: وإن يكن، قل يا علي. فقال علي: والله ما في هذه الأمة بعد أبي بكر إلا عمر، وما أرى أحدا أحق منا بهذا الأمر من عمر. ده كلام علي رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو بكر: وما تقول في شدته؟ تقول إيه في الشدة بتاعته؟ فقال علي: والله ما أرى شدته إلا لأنه يرى فيك لينا، وإن كانت فيه شدة فهي في الحق يا خليفة رسول الله، وما علمنا عنه شدة في باطل. علي نفس المدرسة بتاعت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر يقول له: عثمان، الشدة اللي في عمر ده علشان اللين اللي فيه. علي رضي الله عنه وأرضاه هو يقول لأبو بكر: الشدة اللي في عمر ده بسبب اللين اللي فيك يا خليفة رسول الله، وإن يكن فيه شدة فبنا يلين، بوجودنا معاه يلين. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: وما أقول لربي. شوف ذكاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ده عبد الرحمن بن عوف أو طلحة هو اللي بيقول لأبو بكر: ما تقول لربك إن سألك عن عمر؟ فقال أبو بكر: أقول له: وليت عليهم خير عبادي. فأبو بكر هو اللي بيسأل علي: يا علي، وما أقول لربي إن سألني عن عمر؟ فقال: قل له: وليت عليهم خيرهم وأعدلهم وأحبهم إلى رسول الله بعدك يا خليفة رسول الله. ده سيدنا علي. يبقى الشيعة الروافد أو الطوائف منهم الذين ينكرون خلافة عمر ويتكلمون في عمر وأن علي أحق بالخلافة من عمر، قطعت ألسنتهم وقطعت وسكرت أفواههم. ها هو علي رضي الله عنه وأرضاه يدلي برأيه أمام أبي بكر. يبقى أبي عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، الزبير، علي، ثم جاء طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، وسأله عمر، وسأله أبو بكر نفس المقالة، فاعترض طلحة بن عبيد الله وقال المقولة التي نسبت إلى عبد الرحمن بن عوف، يعترض: ما تقول، ما تقول يا خليفة رسول الله لربك إن سألك؟ يبقى عبد الرحمن بن عوف معترض وطلحة بن عبيد الله معترض، عثمان موافق، الزبير موافق، علي موافق، سعيد بن زيد، سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة وزوج فاطمة بنت الخطاب، أرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال له: ما تقول يا سعيد في عمر؟ فقال سعيد: أتسألني وأنا زوج أخته؟ قال: ما علمت عليك إلا صداعا بالحق لا تميل مع هواك ولا مع نسب. ده سعيد بن زيد أبو بكر بيقول له: علمت عليك صداعا بالخير لا تميل إلا مع الحق، لا تميل مع هوى ولا مع نسب. فقال سعيد بن زيد: والله وإن لم يكن فما أرى أحق بالأمر منه، كنت وهو وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل أبو بكر إلى سعد بن أبي وقاص فقال نفس المقول. يبقى عندنا دول العشرة المبشرون بالجنة، ناقص منهم سيدنا أبو عبيدة. سيدنا أبو عبيدة في الشام بيحارب، يبقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف فسيدنا طلحة معارضين لخلافة عمر، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا الزبير، سيدنا علي، سيدنا عثمان، سيدنا سعيد بن زيد، خمسة يؤيدوا خلافة وولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى أبو بكر وأبو بكر معاهم، يبقى ستة من العشرة المبشرين بالجنة، ستة من هؤلاء العشرة مبشرين بالجنة واثنين معارضين، ستة موافقين واثنين معارضين، يبقى ناقص اثنين من المبشرين بالجنة، هم عمر وأبو عبيدة. أبو عبيدة في الشام وعمر لا يؤخذ رأيه في مثل هذه المسألة لأنه محل الاقتراع. يبقى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما فرضش عمر على المسلمين. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يأخذ قمة الديمقراطية وقمة الشورى وقمة العدل في أخذ رأي الناس. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يفرض كلمته، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لم يستغل سلطاته. والصحابة رضوان الله عليهم ما فيش حد فيهم جامل أبو بكر، كل واحد الكلمة الحق التي يراها. يا ترى أنت لو في هذا الموقف وأنت لو في هذا المكان هتختار عمر علشان أبو بكر ميال ليه، ولا هتختار عمر علشان الحق؟ يا ترى هتؤدي الشهادة بصدق ولا هتجامل ولي الأمر؟ مش لو احنا في مكان عمر، ما احنا ممكن بنوضع في انتخابات وبنوضع في كل مكان. اختار من تراه على الحق، اختار من تراه على الحق، لا لرضا ولي أمر عليه، لا لأنه له فضل عليك، لا لأنه يطعمك، لا لأنه سيعطيك. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أرضاه يخرج من عند خليفة رسول الله، وبعد أن استقر الأمر وشاف كل الناس، سيدنا عمر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يخرج على الناس: أيها الناس، قد فوضتموني ووليتموني أمركم، وقد اخترت لكم، فإن رأيتم فيما اخترت عوجاجا فراجعوني، ووالله ما عدلت بعمر أحد. ما عدلتش بعمر، لو شايفين حد ليه رأي تاني يقول، ما تكلم أحد إلا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. قام طلحة بين بقية العشرة في مجلس خاص وقال: والله رضيتم بعمر وما أراه إلا يضيق عليكم من وسع الدنيا، وما أراه إلا يأخذكم بالشدة والحديد، فإن حدث فلا تلومن إلا أنفسكم. سيدنا طلحة بن عبيد الله بيقول لهم: أنتوا عارفين كويس قوي إن عمر هيعمل إيه؟ عمر هيضيق عليكم الدنيا ومش هيخليكم تاكلوا غير بالكاد، وعمر هيأخذكم بالحديد يعني بالشدة. لما يحصل كده ما تلوموش غير نفسكم. يعني الصحابة رضوان الله عارفين ان عمر شديد وعارفين وعارفين. ثم كتب ابو بكر الصديق هذا الاستخلاف وهذا العهد الى عثمان بن عفان، وولى عثمان ان يأخذ البيعة لعمر وهو عايش، لسه قبل عمر، قبل ابو بكر ما يموت. يوم الاحد، عمر ابو بكر مات يوم الاثنين، عمر استخلف يوم الاحد في حياتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقام عثمان على المنبر ونادى: أيها الناس، هذا كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بولاية عمر على ما أشرنا عليه، وعلى ما فوضتموه من أمركم، مش من دماغه. يبقى الناس اللي بتقول إن ولي الأمر يختار واحد ويحكمه في الناس دون رغبة الناس ودون إرادة الناس استنادا إلى ما فعل أبو بكر الصديق، هذا افتراء على أبي بكر الصديق، لأن أبو بكر الصديق حكم الشورى، ولكن طريقة تحكيم الشورى عند أبي بكر تختلف عن طريقة تحكيم الشورى لعمر بن الخطاب في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه هي عظمة هؤلاء الناس، دي عظمة أبو بكر الصديق، عظمة وصناعة زمان العزة في هذا الزمان، لم يكن بالحروب فقط ولم يكن بالسيف فقط، احنا بنتكلم عن مصادر ومظاهر العزة في الفتوحات والقتال ومواقف الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هناك مظاهر للعزة في الحياة المدنية وفي الحياة السياسية. أبو بكر يصنع هذا الزمان، يصنع هذه العزة ويربينا عليها، لكننا للأسف الشديد تركنا تربية أبي بكر لنا وذهبنا إلى تربية الأعاجم والأجانب. ويبايع المسلمون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولم يتخلف عن بيعة عمر أحد، وكان أول من بايع عمر وأول من بايع عثمان على خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه العشر المبشرون بالجنة، الستة بقية العشر المبشرون بالجنة أول من بايعوا، والرافضون طلحة وعبد الرحمن بن عوف من أوائل من بايعوا رسول عمر بن الخطاب أميرا للمؤمنين خليفة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف من أقرب الناس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف كان هو وزير عمر بن الخطاب إلى جانب علي رضي الله عنه وأرضاه. بعد أن تمت البيعة لعمر رضي الله عنه وأرضاه بمشورة هذا الحكيم أبو بكر، ويوم الاثنين وبعد صلاة الظهر في نفس اليوم الذي مات فيه أبو بكر يدخل عليه عمر: يا عمر، إني موصيك وصية مودع، فاستمع وأعقل. أنا موصيك وصية مودع، فاستمع وأعقل. ما أراني إلا أموت في هذا اليوم، وإني أرجو الله هذا، فهذا يوم مات فيه رسول الله، فإن أنا مت، شوف، أولا كفني في ثيابي هذه ولا تسرف، فلا أريد أن أتحمل من بيت مال المسلمين. أدي أول حاجة بيقول له: كفني في الهدوم بتاعتي، ما تسرفش في الكفن، فإنما أنا رجل منكم، ووارني ليلا ولا تنتظر الناس، فلست بسلطان ولا ملك. ما تعمليش مهرجان وهيلمان وتجيب الناس وكله يمشي في جنازتي وموسيقى عسكرية وتركس الأعلام و... لا، بالليل أنا هموت بالليل، ادفني بالليل في سكات وانتهينا. فلست بسلطان ولا ملك، ما تعمليش مواكب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: وانظر في مالي، وانظر في مالي، فما زاد في مالي عن يوم توليت الأمر فهو في بيت مال المسلمين. بص للمال بتاعي، كان معايا مليون يوم ما مسكت الخلافة، ودلوقتي معايا 2 مليون، خد المليون الزيادة ورجعه بيت مال المسلمين. وانظر ما أنفقت، ما أنفقته على عيالي من بيت مال المسلمين، فخذه من مالي المتبقي إن لم يزد على الخمس. الراتب اللي أنا كنت باخده من مال المسلمين مرتب ليا، لو ما زادش عن الخمس او لو فضل الخمس خده من بيت مال المسلمين. ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه خرج من الدنيا كيوم تولى الخلافة، يقول عمر رضي الله عنه وارضاه: يا خليفة رسول الله، لو تركناك في تجارتك لربحت اكثر مما ربحت. سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر بيقول له: لو سبناك في التجارة بتاعتك تتاجر وما بقتش ولي أمر المسلمين كنت هتكسب أكتر بكتير من اللي انت كسبته. فبكى أبو بكر وقال: ليتكم تركتموني، اسمع وأطع، ما تجادلش، يا ريتكم سبتوني، اسمع الكلام اللي بقوله وأطع. بعد ما مات أبو بكر قوموا الأموال بتاعته فوجدوها زادت 10,000 درهم عن يوم أن تولى الخلافة، فأخذوها إلى بيت مال المسلمين. يبقى دي الوصية الثالثة. الوصية الرابعة: امضي للمسنى بن حارثة وأمدده بجيش يفتح الله به المدائن، وانظر في الشام، فإن لم يكونوا في حاجة إلى جند خالد فردهم إلى العراق، وأمر خالد إليك، إن رأيت أن تمضيه على ما كنت أمضيه فافعل، وإلا فانظر ما ترى صلاح أمر المسلمين. يا عمر اتق الله، وأخذ يوصيه بالتقوى. يهمنا هذه الوصايا المهمة جدا. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يوصي عمر بهذه الوصايا، وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يستمع إلى قول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقف وقفة مع وصية في غاية الأهمية. سيدنا أبو بكر يعلم أن عمر يريد عزل خالد، فسيدنا أبو بكر يقول لعمر، كان سيدنا عمر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يستطيع أن يصدر أمرا في هذه الوصية لعمر أن يبقى خالد أميرا على الجيش، لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لا يريد أن يبقي شيئا من أثره في الدنيا. خالد لو شايف أن أنت تعزله اعزله، وإن أبقيته فما لا تبقيه لأني أريد بقاءه أو لأني وليته، ولكن أبقه إن كان في بقائه صلاحا لأمر المسلمين. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لو حد فينا في يوم من الأيام بقى في مكانة أبو بكر، بقى رئيس ولا بقى زعيم ولا بقى مسؤول، كل الناس تريد أن تقتدي بعمر رضي الله عنه وأرضاه في ولاية أمره، ولكني أرى أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أحق بالاقتداء رضي الله عنه وأرضاه، لأننا للأسف الشديد لم نفتش في سيرة أبي بكر ولم نفتش في حياة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يموت أبو بكر وينفذ عمر وصية وصايا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ويوم أن ووري أبو بكر التراب ودفن إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الأخبار بنصر المسلمين في اليرموك. يأخذ عمر الخطاب من خالد بن الوليد الذي يبشر بالنصر ويبكي، يبكي على أبي بكر الذي مات ولم يرى أهم نصر للمسلمين في جبهة الشام، كانت اليرموك هي أهم نصر انتصره المسلمون وهي التي كسرت شوكة الروم. أبو بكر الذي خطط لها، أبو بكر الذي أمر خالدا وأبا عبيدة أن يجتمعوا في الروم ويدك في اليرموك وأن يدك الروم دكة رجل واحد. تأتي الأخبار إلى أبي عبيدة في الشام بوفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان يوما ما أشده حزنا على المسلمين في الشام يوم أن مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ويقوم خالد في الناس خطيبا، وتأتي الأخبار أيضا بتولية عمر، فيقوم خالد في الناس خطيبا: أيها الناس، رحم الله أبا بكر، والله كان سباقا للخير ميمون الطليعة، والله ما كان أحب أحد إلى رسول الله من أبي بكر، وما رأينا منه إلا عدلا ورحمة ولينا، ووالله الله عز وجل علينا من يصلح أمرنا ويقيم خطأنا ويقوم خطأنا ويأخذنا على جادة الطريق إن اعوججنا، فاسمعوا وأطيعوا لأمير المؤمنين عمر. ده خالد أمير الجيش، ويأخذ خالد البيعة من الجيش لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ويسير خالد أميرا للجيوش إلى موقعة فحل بيسان، وفي هذه الموقعة يأتي إلى أبي عبيدة خطابا من أمير المؤمنين عمر بعزل خالد بن الوليد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: أفرس الناس سلاسة، أفرس الناس سلاسة، صاحب يوسف أو قبله يقول: ابنة شعيب لما قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أفرس ناس، أفرس ثلاثة بعد الأنبياء والرسل في رأي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه ابنة شعيب لما قرأت بفراستها قوة وأمانة سيدنا موسى: يا أبت استأجر. وصاحب يوسف عزيز مصر لما قال لامرأته: أحسني مسواه لعله ينفعنا ولا نتخذه ولدا، كان عزيز مصر، وهذا الرجل الذي اشترى يوسف شديد الفراسة في أن يوسف سيكون له شأنا هينفعهم في يوم من الأيام أو يتخذوه ولدا. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما ولى عمر، أبو بكر لما ولى عمر كان من أفرس الناس. عمر رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة أرسل إلى خالد بن الوليد: لا تقدمن على أمر ولا تنفقن درهما ولا دينارا ولا تعطين عطية إلا إذا رجعت إلي. وكانت ديت سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سياسة أبو بكر الصديق كان يفوض الولاة ويفوض القادة في كل أمر، أي حاجة بيعملوها ما دام اختار الوالي فهو يثق فيه ثقة كاملة ويفوض له الأمر كاملا ثم يحاسبه إن أخطأ. سياسة التفويض، وهذا نوع من أنواع الإدارة. سيدنا أبو بكر دي كانت طريقته. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خالد بن الوليد في العراق أخطأ خطأ في أمور ما، فأرسل إليه أبو بكر بناء على مشورة عمر: يا خالد، لا تفعلن شيئا ولا تعطين درهما ولا دينارا إلا إذا رجعت إلي. فيرسل إليه خالد: يا خليفة رسول الله، إما أن تدعني وما أرى أدبر أمري، وإما هذا عملك أنت أحق به، فولي من تراه أصلح. كلمة واحدة عند خالد ابن الوليد لخليفة رسول الله: يتسبني أتصرف كما أرى وأدبر أمري، يا إما العمل بتاعك هو خده وولي من شئت. فينظر أبو بكر وإلى جواره عمر في الرسالة، فيقول عمر لأبي بكر: اعزله يا خليفة رسول الله، فقد أساء التصرف في مال المسلمين. فيقول أبو بكر: لا والله يا عمر، ما أراه إلا تصرف في ماله. عمر رضي الله عنه وأرضاه أول ما تولى يرسل إلى خالد بنفس الخطاب الذي أرسله أبو بكر. كانت إدارة عمر أنه لا يفوض الولاه حتى يرجعوا إليه، لأن عمر كان يرى أن مسؤوليته لا تنتهي عند اختيار الوالي، ولكن كان عمر يرى أنه مسؤول أمام الله عز وجل عمن ولاه البطانة. أبو بكر كان يثق في ولاته وعمر كان يثق في ولاته، لكن أبو بكر كان يفوض ويحاسب والوالي يعمل اللي هو عاوزه وبعد كده لما يغلط نحاسبه. عمر لا، يختار الوالي ثم يراقبه، والوالي لا يفعل أمرا إلا إذا رجع إلى عمر، وعمر يقول له: نعم افعل كذا. وإذا أخطأ الوالي حاسبه عمر. طب عمر كان بيعمل كده ليه؟ وأيهما أصلح؟ عمر، سياسة عمر القائمة على المراقبة والتدقيق وإصدار الأوامر وإن محدش يعمل حاجة غير لما أشوف ويقول لي، ولا أبو بكر اللي بيفوض كل أصلح لزمانه؟ سئل عبد الله بن مسعود في ذلك فقال: ما كان يصلح في زمان أبي بكر إلا ما كان يفعل، فقد كان الناس حديث عهد برسول الله والزمم على ما تركنا عليها رسول الله. أما عمر فقد بعد الزمان عن رسول الله وخشي عمر فساد الزمم فأراد أن يكون رقيبا. عمر أرسل إلى خالد: لا تقطعن أمرا ولا تنفقن درهما ولا دينارا ولا تعطين عطية حتى ترجع إلي. فأرسل خالد إلى عمر نفس الرد الذي أرسله خالد إلى أبي بكر قبل ذلك: إما أن تدعني وأمري أدبر منه ما شئت، وإما فهذا عملك أرده عليك وولي من تراه أصلح. سيدنا خالد يبعث الرسالة دي لعمر، عمر يقرأ الرسالة يقول: والله ما أنصفت وما صدقت وما نصحت لأبي بكر إن لم أعزل خالد. مش ممكن أكون أيام أبو بكر بقول له اعزل خالد علشان الجواب اللي بعته، وأنا يجي لي نفس الجواب وما أعزلش خالد. والله لأعزلنه. وأرسل عمر رضي الله عنه أرضاه إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل، هما الاثنين من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يخفى علي رجاحة عقلكم، وما يخفى علي ما كان بينكم وبين خالد من تأمير أبي بكر له عليكم، وأنتم السابقون، وأنتم. وأخذ أبو بكر عمر يعدد فضائل أبو عبيدة ومعاذ، لأن أبو عبيدة أبو بكر أرسله أمير ومعاذ هو المفتي. وما أرى نقصان فضل لخالد، فهو من تعلمون، وإنه لسيف الله المسلول المصبوب على المشركين، وما كنت لأنزع إمارة أمره إياها أبو بكر، ولكني أرى صلاح أمر الناس في أن تتولى الأمر يا أبا عبيدة، وإياك أن تتركن خالد، فهو معك يمين لك، استشره وخذ برأيه. ده الجواب اللي جه لسيدنا أبو عبيدة ومعاه سيدنا معاذ بعزل خالد وولاية سيدنا أبو عبيدة. وسيدنا خالد يقول لأبو عبيدة ومعاذ إن أنا ما عزلتش خالد علشان وحش ولا علشان حاجة، وبيقول لهم خالد ما تتنزلوش عنه، يمينك خالد، خذ برأيه واستشيره، فإنه أعلم بالجند وأنت أصلح للجند منه. هنا قضية في غاية الأهمية. سيدنا خالد أعلم بالجند وبالعسكرية من أبي عبيدة، لكن يا أبا عبيدة في هذا الوقت وفي هذا الزمان أنت أصلح للناس. كان خالد بن الوليد في موقعة فحل بيسان يقود المسلمين في معركة، وجاء هذا الخطاب: فافعل ما آمرك به على عجل. ماذا فعل أبو عبيدة رضي الله عنه أرضاه؟ وكيف وصل الأمر إلى خالد؟ وماذا تصرف خالد؟ وماذا فعل الجند؟ هذا ما نراه ونعلمه في الغد إن شاء الله. وحتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام.